الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند الحديث التاسع وهو حمل الصبيان في الصلاة المكتوبة، يعني هل يجوز حمل الصبيان؟ قال عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة، إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته، يعني زينب، لأن زينب كانت متزوجة عثمان بن أبي العاص، على عنقه. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام حاملها إزاي؟ على عنقه عليه الصلاة والسلام، على عنقه، إما أن يكون مثلا من ناحية كتفه عليه الصلاة والسلام، وإما زي ما بتحمل مثلا الأطفال إيه؟ على عنقك كذا، رجلي مثلا رجله مدلة هكذا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلى وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كبر وهي فين؟ على عنق عليه الصلاة والسلام. قال: فكبر فكبرنا. قال: حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده، ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. ده دليل على أنه يجوز الحركة في الصلاة إذا كانت ليه؟ لمصلحة، لأنه إذا لم يأخذها ويضعها، واضح؟ هذا الأخذ ووضع في الأرض ثم أخذها ووضعها على العنق، هذه كلها إيه؟ هذه كلها حركة. هذا الحديث في الصحيحين. قال: الأحكام والأداب المتعلقة بالحديث. الأول: دل الحديث على جواز حمل الجارية الصغيرة في الصلاة المكتوبة، لأن الحديث دليل على أنها كانت في صلاة مكتوبة. قال: فكبر فكبرنا، مفهوم؟ قال عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرأة يبكي ابنها وهي في المكتوبة، أتتورك، أي تحملها على وركها؟ قال: نعم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حسنا في الصلاة فحمله قائما حتى إذا سجد وضعه. قلت: في المكتوبة؟ قال لا أدري. فابن جريج بيسأل عطاء هو ابن أبي رباح، بيقول له: ينفع أن البنت تحملها أمها في الصلاة؟ فقال إيه؟ فقال: نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام حمل الحسن في صلاة. فبيقول له: في الفريضة؟ قال لا أدري، ما أعرفش، يعني مفهوم. لكن إحنا عندنا حديث إيه؟ حديث حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة، والإسناد ده حينما يقول عطاء أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل الحسن، إسناد مرسل، لأن عطاء يحدث عن ابن عباس، مفهوم الكلام كده؟ عطاء يحدث عن ابن عباس، فهنا في انقطاع، فأين هنا الصحابي؟ فيسمى إيه؟ يسمى بالمرسل، والمرسل قد يصح أو يرتقي إلى درجة الحسن إذا كان هناك مرسل آخر، أو إذا كان هناك حديثاً أو فتوى لصحابي تقوي ولا يعلم له مخالف، فهنا يرتقي إلى إيه؟ إلى الحسن لغيره. قلت: ثبت حمل رسول الله لأمامة في الصلاة المكتوبة كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قال أبو بكر الأثرم رحمه الله قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعم، واحتج بحديث أبي قتادة رضي الله عنه وغيره في قصة أمامة. الثاني: دل الحديث على أن مس البنت الصغيرة لا ينقض الوضوء، مع أن البنت الصغيرة هذه لا تنفك عن إيه؟ عن نجاسة مثلا، ده الأصل، لأن الجارية مثلا الطفل الصغير الذي يحمل هذا لا ينفك عن إيه؟ لا ينفك عن أمور نجاسة، يعني مفهوم. لكن لعل هنا، وهذا هو الأصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل في الصلاة هنا ومعه أمامة بنت زينب إلا وإذا كانت طاهرة، واضح الكلام؟ لكن هنا مسألة: هل يجوز إذا كان مثلا الابن فيه لابس بامبرز، خلاص كده، وأنا أحمله في الصلاة وبامبرز يحمل في نجاسة، هل فيه نجاسة؟ هل لي أن أنا أصلي به؟ الجواب، الجواب نعم، الجواب نعم. ليه رزق؟ لأنه منفصل لقاعدة الاتصال والانفصال، صح كده؟ فهنا النجاسة موجودة لكنها منفصلة، فلا تمس النجاسة جسدك أنت، كما أنك تحمل النجاسة في بطنك، صح كده؟ أنت تحمل الآن بول وغائط، وتحمل مني ومذي وودي، صح كده كلام؟ وبتصلي، حكم الصلاة صحيح، مع أنك تحملهم، مع أنهم إذا خرجوا قد ينقض الوضوء أو يكون منه الغسل إذا كان منيا، صح الكلام ولا لا؟ لكن متى؟ إذا انفصل، إذا انفصل، إذا انفصل، خلاص كده؟ فإن انفصل عنك له الحكم، أما ما كان فيك فالحكم أنك عليه؟ على طهارة. واضح الكلام كده؟ لذلك مثلا أنا هصلي في نجاسة في الأرض، رحت فارش السجادة عليها، رحت فارش السجادة عليها، على السجادة مثلا غليظة بحيث أن النجاسة لا تصل إلي، خلاص كده؟ مثلا ما لا تصل إلى الأعلى، غليظة مثلا كده، ينفع أن أنا أصلي؟ نعم، لأن في انفصال. حكم الصلاة على البلوعة، المسجد اتملى يوم الجمعة وهقف على بلاعة وهصلي، البلاعة دي فيها إيه؟ مياه معدنية؟ فيها نجاسة، صح كده الكلام؟ لكنها إيه؟ منفصل. يبقى فرق بين الانفصال وفرق بين الاتصال. لو أنا بصلي المسجد ممتلئ خلاص كده، وما سندت على جنبي كده الحمامات، يعني أنا سندت على الحمامات قاعد بسمع الخطبة وهصلي جنبها، خلاص كده في إيه؟ في انفصال، في جدار، الحمامات دي جوه لكن في هنا إيه؟ في جدار. واضح الكلام؟ يبقى فرق بين الانفصال وفرق بين الإيه؟ وفرق بين الاتصال. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط في حمل رسول الله أمامة بنت أبي العاص: دليل على صحة قول عوام أهل العلم، إذ معلوم متعارف أن من حمل الصبية صغيرة لا يكاد يخلو أن يمس بدنها بدنه بدنها، والله أعلم، مع إيجاب الطهارة من ذلك فرض، والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة. وما زال الناس في القديم والحديث يتعارفون أن يعانق الرجل أمه وجدته، يعانق أمه وجدته، ويقبل ابنته في حال الصغر قبلة الرحمة، ولا يرون ذلك ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا عندهم، ولو كان ذلك حدثا ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لتكلم فيه أهل العلم كما تكلموا في ملامسة الرجل امرأته وقبلته إياها. الثالث: دل الحديث على الرخصة في الصلاة في ثياب الصبيان ما لم تعلم، ما لم تعلم نجاستها. قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه وهو شيخ ابن حبان: باب الرخصة في الصلاة في ثياب الأطفال ما لم تعلم نجاسة أصابتها، إذ في حمل النبي صلى الله عليه وسلم بنت زينب رضي الله عنها ما دل على أن ثيابها لو كانت الصلاة لا تجزئ فيها لم يحملها. وهنا مسألة: هب أنك حملت طفلة أو طفل صغير صليت به، ثم بعد أن خرجت من الصلاة علمت أنه كان به نجاسة والنجاسة طبعت على ثوبك، هذا بعد الصلاة، هذا يرجع إلى مسألة طهارة الثوب، هل هي شرط أم واجب؟ الصحيح أنها واجبة ليس بشرط. ليه شرط؟ ليه واجب؟ ليس هناك دليل على الشرطية، الشرط الذي يلزم من عدمه العدم، والنبي عليه الصلاة والسلام خلع نعله في الصلاة، قال: ما حملكم أن تخلعوا نعلهم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، مفهوم؟ وأتم النبي صلاته، ولو كانت شرطا لاستأنف النبي الصلاة. يبقى لو عرف بعد الصلاة يبقى الصلاة إيه؟ صحيحة، لأن الواجبات تسقط بالأعذار، تسقط بالأعذار، مفهوم؟ قال: إذ لا فرق بين لبس الثوب النجس وبين حمله في الصلاة. طب لو أن دكتور تحليل دخل الصلاة وفي البلط بتاعه تحليل بول، الصلاة صحيحة ليه؟ لأن المدرسة منفصلة في عازل، في عازل، مفهوم الكلام؟ لم يتصل بها، لم يلامسها، وإنما هي في عازل، مفهوم هذا الكلام؟ كما أنها فيك صحيح، لكنها لم تنفصل. لذلك أم سليم قالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام العبرة بانفصال الماء عن الجسد. كويس. الرابع: دل هذا الحديث على جواز إدخال الصبيان الصغار دون سن التمييز إلى المساجد، لكن بقيد ما لم يكن مشغبا. ما لم يكن مشغبا لما؟ لأنه إذا كان مشغبا إذن معنى ذلك أنه سيفسد صلاة المكلفين، وهو غير مكلف، هو غير مكلف، فإدخاله المسجد مباح. فإذا كان المباح سيؤدي إلى حرام محقق، فمنع المباح هنا. صح الكلام ولا لا؟ تيجي المسألة سد الزريعة، تعالوا معنا سد الزريعة. أنت عارف إن الولد ده مفهوم نحلة ما بيقعدش، فهمني؟ الناس هتصلي، والأصل في الصلاة الخشوع، ثم اركع حتى تطمئن، واجب. وده أنت عارفه كويس إن ابنك ده ما بيقعدش، لو قلت له إيه ده واسكت مفيش، ما عندوش الكلام ده خالص، خلاص؟ يبقى إتيانك به هنا وسيلة إلى حرام، أنت تأسم بها، أنت تأسم بها. أنا طب أنا مال، أنا هو اللي، أنا مش دعوة، ما هو أنت اللي جبته، ما هو لولاك ما جاء، صح الكلام؟ ولا تعاونوا على الإسم والعدوان، الإسم والعدوان. أنا والله ما كنتش أعرف إنه هيعمل كده، لا ما كنتش تعرف، أنت تعرف، ده أنت أبوه، فتعرف إن الولد ده هادي، تقول له اسكت يسكت. في عيال مثلا تسيبها كده تقعد ما يمشيش غير لما تقول له قوم، خليك قوم ها، يعني كده. لكن في عيال تقول له قوم يقول لك اقعد انت يا ابني، اهدى اهدى انت، نهدى ليه؟ مفهوم؟ يفضل كده. ده اتيانه ايه؟ اتيانه هنا ما يصح، مفهوم؟ ما كان دون سن الايه؟ سن التمييز، هذا ما يصح ابدا، لانه سيؤدي الى ايه؟ الى محرم، الا وهو ضياع الخشوع، ضياع العلم الشرعي، مفهوم الكلام؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. عن أبي هريرة هنا سيذكر الإيه؟ أصل جواز الإيه؟ دخول الصبيان، هذا أصل أنه يجوز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله العشاء صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره عليه الصلاة والسلام، وإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضعا رفيقا، فإذا عاد يجي يسجد تاني النبي عليه الصلاة والسلام برضو، هم إيه؟ يأتي يسجد، فالنبي هم برضو عليه، فإذا عاد فلما صلى جعل واحدا ها هنا وواحدا ها هنا، فجئت فقلت: يا رسول الله، ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ قال: لا، فبرقت برقة فقال: الحق بأمكما، فما زال يمشيان في ضوئها حتى دخل. وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وهو حامل الحسن والحسين، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فقال: إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله وهو ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام قال له الناس: يا رسول الله، إنا خشينا بك شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الغلام كان على ظهري. الشاهد هنا إيه؟ أنه كان هناك إيه؟ دخول أطفال. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أنس قال: بينما النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، إذ أقبل الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران، لا دليل على جواز لبس الأحمر، يمشيان ويعثران. يمشيان ويعثران يعني واضح إن كده إيه؟ إما إن الثوب طويل فبيدوسوا عليه بيقعوا، مفهوم؟ وإما إن هم إيه؟ صغار فيمشوا يقعوا. فنزل النبي من المنبر فحملهما وأكمل بهم الخطبة وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأكمل بهم الإيه؟ الخطبة. يبقى تلاحظ إن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل بهم الإيه؟ الخطبة. مفيش مثلا حد قاعد يتكلم، حد قاعد مش عارف إيه كذا. يبقى أصل جواز دخول الصبيان إيه؟ جائز. وأما حديث جنبوا صبيانكم مساجدكم، هذا حديث باطل. طيب الخامس، حديث ده فيه الحارث ابن نبهان، هذا متفق على ضعف. الخامس مسألة، كره بعض أهل العلم إدخال الصبيان الصغار دون التمييز إلى المسجد بسبب ما يحدثوه من اللعب والتشويش والإزعاج على المصلين، مفهوم الكلام كده؟ وذلك أن كثيرا من الصبيان قد أساء أدبهم وقل خوفهم من الكبار. وقد كان عمر رضي الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة وهي الدرة. كان عمر في إذا كان وقت صلاة وظلوا يلعبون، ونقل هذا الأثر بتمامه ابن كثير رحمة الله عليه في سورة النور، وكذا الإمام الطبري في سورة النور، كان إذا دخل في الصلاة، إذا أقيمت الصلاة والصبيان ما زالوا يلعبون، فإذا زجروا لم ينزجروا، فكان عمر يذهب وراءهم هكذا بالمخفقة، يعني اخرجوا، مفهوم الكلام؟ لما؟ لأنه سيكون بذلك وسيلة إلى هذه ضياع طمأنينة الصلاة وخشوع الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال ابن القاسم رحمه الله، سئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم المساجد، قال إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نهي يعني بس خلاص، بس زي الصبياننا دلوقتي اليومين دول، فلا أرى بهذا بأسا. يبقى الإمام مالك بيقول لا أرى بأسا أن يأتوا، لكن بشرط إن الصبي ده أنت عارف اسكت خلاص. قال وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به المسجد، لما؟ لأنه سيشغل أهل المسجد، إما أن يكونوا في علم وإما أن يكونوا في صلاة، المهم أنهم في عبادة سيشغلهم بذلك. قال أحمد رحمه الله، الإمام أحمد في رواية مهنة، ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد. يبقى لازم تحمل مجمل كلام الإمام أحمد على مفصل كلام مين؟ على كلام الإمام مالك، لأن الإمام أحمد مش هيقول على الإطلاق كده لا يأتوا، لأن الحسن الحسيني قد دخل، مفهوم الكلام؟ قال إسحاق بن راهوي رحمه الله، فإذا كان صبيا لم يبلغ سن 7 سنين فمنع دخول المسجد لم يكن بذلك بأس. وأما الصف الأول فيمنعون لحديث أبي بن كعب، عند أبي داود وابن ماجة، أنه دخل المسجد فرأى صبيا دون التمييز في الصف الأول فأخذه فجعله في الصف الثاني ووقف هو مكانه، ده أبي بن كعب. فلما انتهى من الصلاة فذهب إلى الغلام، رحله مع أن ده أبي بن كعب، أبي بن كعب ده عايز تعرفه رضي الله عنه، ده اللي رحله النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، بيقول له أسماني الله؟ قال نعم، بكى، ده أبي. بعد ما خلص الصلاة راح لمين؟ راح للصبي، قال لعلك وجدت علي، شكلك كده زعلان مني. قال نعم، زعلان منك، ازاي تطلعني من ده؟ فقال هذا عهد نبينا إلينا. مفهوم الكلام كده؟ قال وقد لا يجوز إخراج صبي بلغ 7 من المسجد، وقد أمره رسول الله أن يصلي. وأما مجانبة الصبيان المساجد إذا كانوا في غير صلاة فسنة مسنونة، بلغوا 7 أو أقل أو أكثر لما يخشى من لغطهم ولعبهم، فأما إذا جاءوا بحضور الصلاة فلا يمنعوا. نقل هذا الإمام المروزي رحمة الله عليه، الذي يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أحفظ وأعلم أهل زمان، صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، وكذلك توسيخهم لحصره، للحصر والسجاد ونحو ذلك، لا سيما إن كان وقت الصلاة، فإن ذلك من تعظيم المنكرات. واضح إلى آخر الكلام. الحديث 10 وهو الصلاة على الصبيان، هذا لنا فيه بحث لعل الكلام يطول فيه. جزاكم الله خيرا. ألقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله والجمعة المقبلة في مسجد بهتيم. السلام عليكم.